بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء وهو ستة أنواع. قبل ذلك قوله في الباب السابق رواة الحفاظ عنهم أبو هريرة مع ابني عباس بن سائب والمعني بذين عبد الله عنهم، يعني عن السابقين الثمانية الذين ذكرهم أبو هريرة، يعني أبو هريرة أخذ عن أولئك، ثم ذكر تبعا للثمانية كانوا قال مع التسعة ابن عباس ابن سائب، هذا أيضا عطف على ما سبق. حينئذ قوله مع ابن عباس ليس داخلا في قوله عنهم، إنما هو مستقل عنهم أبو هريرة. ثم قال مع ابن عباس، مع الأصل قول ابن عباس أو ابن عباس، لكنه لذلك النظر قال مع ابن عباس، إلا إن ثبت أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قد أخذ عن ابن عباس، حينئذ يصح عطفه على عمن أخذ عنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. لذلك قال مع ابن عباس ابن سائب، هذا عطف على ما سبق. والمعني بذين عبد الله، بذين هذا اسم إشارة مثنى، تثنية ذا هذا المفرد، وذين هذا مثنى، بذين يعني، والمعني والمقصود بذين اللذين هما ابن عباس وابن سائب عبد الله، عبد الله بن عباس عبد الله بن سائب. قال رحمه الله تعالى: العقد الثالث، هذا العقد الثالث من العقود الست، قد حوتها ستة عقود، إذن جمع 55 في عقود ستة، سبق انتهينا من عقدين، وهذا هو العقد الثالث، العقد بكسر العين وهي القلادة كما سبق مرارا. الثالث ما يرجع إلى الأداء وهو ستة أنواع، ما يرجع يعني أنواع ترجع أو يرجع إلى الأداء، والمراد بالأداء هنا كيفية تأدية الألفاظ، يعني ما يتعلق بالقرآن من جهة الأداء، لأن القرآن ألفاظ وأداء، يعني كيف تؤدي وكيف تقرأ هذا القرآن، يتعلق به بعض أنواع علوم القرآن كالتجويد والابتداء والوقف والإمالة وتخفيف الهمزة والإدغام، هذا كله يتعلق بجوهر اللفظ أم بكيفية أداء اللفظ بالثاني، ولذلك عنوان له بهذا الباب القائم هو ما يرجع إلى الأداء، وهي ستة أنواع من جهة التقريب، إذا بعضهم زاد على ستة أنواع، وهي ضمير بالتثنية بالتأنيف مراعاة بمعنى ما، لأن ما تصدق على أنواع وهي جمع أنواع يرجع بالتذكير مراعاة للفظ ما، ويصح ما ترجع إلى الأداء وهو ستة، وهي ستة، يجوز الوجهان على ما ذكرناه في العقد السابق. النوع الأول والنوع الثاني الوقف والابتداء، جمع بين الوقف والابتداء لأنهما متقابلان، لأن الوقف ضد الابتداء والابتداء ضد الوقف، وهذا الذي هو الوقف والابتداء علمان ونوعان من أهم ما يعنى به في باب الأداء، لأنه كما ذكر كثير أنه يتعلق به المعنى من جهة تفسير وفهم المعنى المراد من كلام الرب جل وعلا، ولذلك قيل هذان نوعان مهمان، وقد صنف فيه أئمة الدين مصنفات شتى فأفردوه بالتصنيف، يعني صنفوا في هذا الفن الابتداء والوقف مصنفات مستقلة خارج عن الكتب التي جمعت علوم القرآن في كتاب واحد، لماذا؟ لطول البحث ولأهمية هذا النوع أفرده بالتصنيف، وهو علم جليل، قد أفرده غير واحد من أهل العلم وطبع كثير منها الآن، فأفرده بالتصنيف أبو جعفر النحاس، هذا لغوي نحوي، لماذا؟ لأن كثير من مباحث الوقف والابتداء يتعلق بالمعنى، والغالب في هذا مرجعه إلى اللغة، وأبو بكر محمد بن القاسم الأنباري والزجاجي والداني وثعلب، هؤلاء كلهم وغيرهم أفردوه بالتصنيف، فأفردوا الابتداء والوقف بمصنف خاص شمل أحكامه وما فيه من أمثلة. وقيل أول من صنف فيه محمد بن الحسن الرؤاس ابن أخي معاذ الهراء، ومعاذ الهراء هو الذي نسب إليه أول ما وضع فن الصرف، أول من وضع فن الصرف والتصريف، والصواب أنه أبو الأسود الدؤلي وليس معاذ الحراء، وإنما نسب إليه لأنه أول من تكلم في التصريف الذي هو باب التمارين، فأكثر منه حتى نسب إليه أنه أول من دون فن الصرف. فن الوقت والابتداء فن جليل الشأن عظيم المقدار، وله أهمية عظمى في كيفية أداء القرآن، في كيفية أداء القرآن حفاظا على سلامة معاني القرآن وبعدا عن اللبس والوقوع في الخطأ، فيتوصل به بهذا العلم والعلمين لمعرفة معاني القرآن واستنباط الأحكام منه والوقوف على إعجازه، حتى قال بعضهم بوجوب تعلمه. لماذا؟ لأن فهم القرآن وتدبر القرآن واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا توقف فهم القرآن وتدبر القرآن على علم دل على وجوب هذا العلم. وقد يفهم أو يتوقف، ليس على الإطلاق دائما، قد يتوقف فهم معنى الآية أو الاستنباط على معرفة الوقف والابتداء، إن وقف إلى هنا استنبط حكمه، إن أوصل لن يستنبط حكمه، حينئذ توقف الفهم على الوقف والابتداء فدل على وجوبهما، حتى قال بعضهم بوجوب تعلمه بناء على ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله ورتل القرآن ترتيلا، قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقف، تجويد الحروف ومعرفة الوقف، تجويد الحروف هذا يدل على ماذا؟ على أن التجويد واجب، وهذا مما يستدل به أرباب التجويد، ورتل القرآن هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، لأن كثر تفسير ترتيل القرآن بأنه إخراج الحروف من مخارجه يدور حول هذا المعنى. ومعرفة الوقوف يعني ما يوقف عنده وما يبتدأ به مما ينبني عليه فهمه فهم المعنى. وهذا الفن يحتاج إلى دراية بعلوم اللغة، ولذلك كثير من أئمة اللغة تعرضوا لي ماذا؟ للوقف والابتداء، بل لذلك تجد باب الوقف عند ابن مالك في الألفية، وتجده في كتب التدوين، وتجده في كتب القراءة. لماذا؟ للعلاقة بين القرآن واللغة العربية، لأن القرآن نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، حينئذ الأصل فيه أنه على ما جرى على سنن لغة العرب، هذا هو الأصل، ولا يخرج عنه إلا بدليل، وكل ما جاء في لغة العرب الأصل أنه موجود في القرآن، فالأصل أنه موجود في القرآن. ولذلك قالوا هذا الفن يحتاج إلى دراية بعلوم اللغة والقراءات وتفسير القرآن، يعني لن يضبط هذا الفن الوقف والابتداء، لذلك من أصعب الفنون في علوم القرآن هو هذا، الناسخ والمنسوخ وغيره أسهل بكثير، والمجمل والمفهوم وما خص من السنة به إلى آخره، كل هذه سهلة عند طلاب العلم، لكن الوقف والابتداء هذا يحتاج إلى معرفة باللغة العربية، وخاصة باب الفصل والوصل عند البيانية، وهذا هو أصعب باب عند البيانية، نص على هذا، أصعب باب عندهم هو باب الوصل والفصل. ولذلك قيل هناك بتعريف البلاغة، ما البلاغة؟ قيل معرفة الوصل والفصل، من عرف الفصل متى يفصل بين الجملتين ومتى يصل هذا هو البليغ، ومن لا فليس ببليغ. وكل ما ينكر في فن البلاغة بالنظر إلى هذا الفن الوصل والفصل فهو يسير وسهل جدا، سواء باب المعاني أو باب البيان. ولذلك قيل يحتاج إلى دراية بعلوم اللغة عامة، الصرف والنحو والبيان والقراءات وتفسير القرآن. ولهذا قال ابن مجاهد وهو من أئمة القراءة لا يقوم بالتمام في الوقف، لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحوي عالم بالقراءات عالم بالتفسير والقصص وتخليص بعضها عن بعض، عالم باللغة التي نزل بها القرآن، علوم مترابطة، علوم مترابطة، لا يمكن أن يفهم القرآن إلا من فهم لسان العرب، لسان العرب على ما نقل عن العرب نحوا وصرفا وبيانا، هذا يؤكد أن النظر في اللغة لا بد منه، لا بد منه، لا يمكن أن يستقل طالب العلم بعلوم الشريعة دون أن ينظر في اللغة أبدا. لو لم يأخذ من علوم الآلة إلا علوم اللغة لكفاه، يعني لو لم يضبط. وأما ما عداه فهو سهل، أصول التفسير أو أصول الفقه وأصول الحديث، هذه بالنسبة لعلوم اللغة سهلة، لكن التي تحتاج إلى معاناة ونظر وتأمل كذا هي علوم اللغة. ولذلك ترابط بين علوم الآلة كلها بعضها مع بعض، لا يمكن أن ينفك بعضها عن بعض. انظر هنا في باب الوقف الابتداء ينص أرباب القراءات ونحوي على أنه لن يفهم هذا الباب إلا نحوي مقرئ، لابد أن يكون عالما بلسان العرب. إذا ماذا نصنع؟ نترك الباب ونمشي؟ الله المستعان. نحن الآن نعيش غربة في التعلم والتعليم حقيقة يا أخوان. لا يقوم بالتمام في الوقت إلا نحوي عالم بالقراءات، قراءة الآن لا تكاتب إلا متخصص فيها فقط. وفي السابق كان يقرأ القرآن أولا ثم يقرأ الشاطبية معه ثم ينتقل إلى النحو ثم ينتقل إلى كذا، ترتيب طالب ما يصير هكذا عشوائي. والآن إلا نحوي عالم بالقراءات، عالم بالتفسير والقصص وتخليص بعضها عن بعض، عالم باللغة التي نزل بها القرآن. ولذلك انظر في أئمة الدين وخاصة ممن لهم الشأن في العلم، ابن تيمية، ابن قيم، السيوطي، ممن كتبوا يعني لهم كتبهم عند أهل العلم، مرجع ابن قدامة، حفظ القرآن وقرأ بالسبح، هكذا في التراجم تجده حفظ القرآن وقرأ بالسبح. الآن جيد لو حفظ جزء من القرآن فضلا عن السبع فضلا عن واحد منها. الوقف والابتداء، الوقف والابتداء، النوع الأول هو الوقف والنوع الثاني هو الابتداء. وفي التحبيل الابتداء والوقف، قدم الابتداء على الوقف، أيهما أصل؟ الابتداء أصل والوقف فرع، لأنه لا وقف إلا بعد ابتداء، لا وقف إلا بعد ابتداء. على كل قدم وأقل لا بأس. الوقف والابتداء، الوقف لغة الحبس، لغة الحبس، وهذا هو المشروع عند الفقهاء، حبس الأصل وتسجيل المنفعة، هذا الوقف إذا أطلق انصرف إلى معنى خاص، بخلاف عند أرباب القراءات والتجويد واللغة فيعنون به شيئا آخر، ليس هو تحبيس الأصل وحبس الأصل وتسجيل المنفع، وإنما المراد به في اصطلاح أهل القراءات والتجويد قطع الصوت عند آخر الكلمة مع التنفس بأحد الأوجه الثلاثة، الإسكان المحض والإشمام والروض كما سيأتي. لكن هكذا عرفه بعض في ابتداء هذا الكلام، لأن الوقت هو قطع الصوت عند آخر الكلمة مع التنفس بأحد أوجه الوقف يعني الثلاثة، بأحد الأوجه الثلاثة أو بأحد أوجهه الثلاثة، الإسكان المحر وهو الأصل، الإسكان هو الأصل، ثم الإسكان مع الإشمام والروض. لكن هذا فيه قصور، لماذا؟ لأن الكلام في الوقف عند أرباب القراءات على أمرين أو مرتبتين، الأول ما يوقف عليه ويبتدأ به، وهذا الذي يقسم إلى أربعة أقسام، القبيح والتام والحسن والكافي. وكيفية الوقف، كيفية الوقف، وهذا الذي يقسم إلى ثلاثة، للسكون والروم والإسماع. إذن النظر في شيئين، الأمر الأول ما يوقف عليه ويبتدأ به، ما يوقف عليه ويبتدأ به. الثاني كيفية الوقف، والأول أهم من الثاني، الذي ينقسم إلى أربعة أقسام أهم من الثاني، لأن المعنى يرتبط بماذا؟ بالأول الذي ينقسم إلى التام والكافي والحسن والقبيح، لأن هذا هو معنى أو قريب من باب الوصل والفصل عند البيانيين، لأن المعنى يرتبط أو لا يرتبط، هنا يأتي الكلام. أما كونه يقف على آخر كلمة بالسكون أو بالروم أو بالإشمام، هذا لا يتعلق بالمعنى، لا يتعلق بالمعنى في الجملة، وإن كان الإشمام والروم فيه إشارة إلى أن الحركة الأصلية هي الضمة أو الكسرة. ولذلك إذا عرفنا الوقف بأنه قطع الصوت عند آخر الكلمة وهو المأخوذ عنوانا في هذا الباب قصرناه على أحد نوعين، كذلك قصرناه على أحد نوعين، لأنه بهذا الذي عرفوه بهذا التعريف انقسم إلى وقف بالسكون والإشمام أو السكون مع الإشمام والروع، وهذا ليس هو المهم في هذا الباب، بل المهم هو النوع الأول وهو ما يوقف عليه ويبتدأ به. الوقف والابتداء، الابتداء هذا معلوم مصدر، مثل وقف يقف وقفا هذا مصدر، والابتداء هذا مصدر، والمراد به الافتتاح ولا يحتاج إلى حد، ولا يحتاج إلى حد، لكنه عندهم لا يبتدأ بساكن كما أنه لا يوقف على متحرك، إن هذا قاعدة كبرى عند أهل اللغة، لا يبتدأ بساكن يعني لا ينطق يتعلق أو كالمتعلق أن يبتدأ به بالساكن، كذلك لا يوقف على متحرك. الوقف والابتداء، الوقف أنواع، منه ما هو اختياري، ومنه ما هو اضطراري، منه ما هو انتظاري، منه ما هو اختباري، أربعة أنواع: اضطراري نسبة إلى الضرورة، واختياري نسبة إلى الاختيار، واختباري نسبة إلى الاختبار، وانتظاري نسبة إلى الانتظار، نسبة إلى الانتظار. الضروري أو الاضطراري هذا متى؟ إذا اضطر القارئ للوقف بسبب ضيق نفس أو سعال ونحوه، أو نسيان أو عجز أو ضيق نفس إلى آخره، إذا اضطر إلى الوقف فوقف نقول هذا اضطراري نسبة إلى الضرورة، يعني ليس باختياره وإنما ألزم إما لسعال ونحوه أو نسيان، نقول ألزم هنا بالوقف، هذا سمي اضطراريا. ما حكمه؟ حكمه أنه يبدأ من الكلمة التي وقف عليها، يبدأ من الكلمة التي وقف عليها إن كانت صالحة للابتداء وإلا كبما قبلها، إن كانت الكلمة التي وقف عليها صالحة للابتداء فينطق بها ويصل ما بعدها بما قبلها، وإن لم تكن صالحة للابتداء حينئذ يتعين عليه أن يرجع فيأتي بما قبله الكلمة ويصل بما بعدها، هذا ما هو الاضطرار. ومتى أراد القارئ جمع الروايات ووقف على الكلمة ليعطف عليها غيرها سمي الوقف حينئذ الانتظاري، وهذا يمشي على قول من يجوز جمع القراءات، الآية الواحد يقرأها بعدة قراءات فيقف عند نهاية الكلمة ثم يرجع إلى الكلمة فيأتي بقراءة أخرى لنفس الكلمة، وقفه يسمى انتظاري، يسمى انتظاري. خص بهذا وهو من أراد أن يجمع بين القراءات في آية واحدة فيقف ثم يرجع ويأتي الآية من أولها أول الكلمة السابقة بقراءة أخرى، هذا يسمى ماذا؟ وقفا انتظاريا. ومتى أراد القارئ أو متى كان الوقف من أجل اختبار القارئ، فالمعلم مثلا يقول للقارئ قف على كذا ليعرف كيف يقف، هل يقف بالتاء مفتوحة أو بالهاء، هل يصل الموصول، هل يقف بالروم، هل يقف بالإشماء، هذا يسمى وقفا اختباريا على شأنه في مقام الاختبارات ونحوها. هذه ثلاثة الأنواع لا مبحث لنا فيها هنا، يعني ليست هي المرادة بقوله الوقف، لا الوقف الاضطراري ولا الوقف الانتظاري ولا الوقف الاختباري، هذه ثلاثة أنواع ليست داخلة معنا. ومتى كان الوقف مقصودا لذاته، قصده القارئ، قصد أن يقف من غير سبب من الأسباب السابقة سمي الوقف اختياريا نسبة إلى الاختيار، اختيار القارئ بنفسه. والبحث فيه هنا وهو المنقسم إلى أربعة أقسام: تام وحسن وقبيح وكافي. إذن قوله الوقف المراد به الاختيار، ولذلك جعل ابن الجزري رحمه الله الوقف نوعين فقط: اختياري واضطراري. اختياري واضطراري، يعني قابل الاضطرار بثلاثة أنواع، وهو الانتظاري لأنه اختياري، والاختباري لأنه اختياري، والاختياري الذي يكون لا لجمع القراءات ولا لاختبار الطالب والقارئ، هذا مقابل للاثنين، فصارت ثلاث داخلة في قوله اختياري. ولكن لما كان البحث عندهم في تقسيم الوقف الاختياري إلى أربعة أقسام صار كالأمر المعهود عندهم إذا أطلق انصرف إلى معين، فإذا قيل الوقف الاختياري انصرف إلى الوقف المنقسم إلى أربعة أقسام، ولا يشمل حينئذ عند الإطلاق الانتظاري ولا الاختباري، لا يشمل الانتظاري ولا الاختباري. لذلك قسم الوقف إلى قسمين، وبعض يجعلها أربعة أقسام، وجعلها من أربعة أقسام من باب الإيضاح والتوضيح. وأما الابتداء هل يكون أيضا اضطراريا واختياريا؟ لا يمكن أن يكون اضطراريا، لا يمكن أن يكون الابتداء اضطراريا، وإنما لا يكون إلا اختياريا، أنت الذي تختار أن تقرأ. لكن الوقت ممكن يكون اضطراريا، تقرأ فيأتيك سؤال فتقف، لكن الابتداء تبدأ الحمد لله رب العالمين، بدأت ثم وقفت بالاختيار، إذن أنت مختار في الابتداء وأنت مختار في هذا المثال بالوقف. وأما الابتداء فلا يكون إلا اختياريا، لأنه ليس كالوقف، لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة، فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى موف بالمقصود، حينئذ لا يبتدع إلا بماذا؟ إلا بما يؤدي معنى مقصود. فيأتي يقرأ الآية من أوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولا يأتي يبدأ أول ما يقرأ إن الله ثالث ثلاثة، ما يجوز هذا، يجوز؟ لا يجوز أن يبتدي بهذا. إذن لا يجوز أن يبتدي ولو قيل بأنه اختياري، لا يجوز أن يبتدي إلا بما يكون مستقلا بالمعنى، يعني لا يأتي يبتدي بكلمة تكون هذه الكلمة بمنتصف آية مثلا ولها تعلق بما قبلها، لها تعلق بما قبلها في المعنى أو في اللفظ الذي هو الإعراب، إلا بمستقل بالمعنى موف بالمقصود. وبعضهم قسمه لأربعة أقسام كالوقف، فجعله تاما وكافيا وماذا وحسنا وقبيحا، لكن المشهور أن التقسيم هذا خاص به بالوقف، خاص به بالوقف، ولذلك أمثلته عسيرة في الابتداء، وأما الوقف فأمره واضح. قال رحمه الله: الوقف والابتداء، الوقف والابتداء، والابتداء بهمز وصل قد فشى، والابتداء بهمز وصل قد فشى، وحكمه عندهم كما تشاء، من قبح نو من حسن نو تمام أو اكتفاء بحسب المقام، وبالسكون قف على المحركة، وزيد نشم لضم الحركة، والروم فيه مثل كسر أصلا مثله للضم، والروم فيه مثل كسر أصلا، والفتح ذان عنه حتما فضلا، في الهلة بالتاء رسما خلف، وويك أن للكساء وقف، منها على اليا وأبو عمرو على كاف لها وغيرهم قد حملا، ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي، السابقين فعلى ما وقفوا، وشبه ذا المثال نحوه قفوا. ونقفنا والابتداء، والابتداء أين الهمزة؟ محذوفة، ولذلك ذكرها في الأول: الوقف والابتداء، والابتداء نص على الهمزة ذكرها، إذن هو مهموز ممدوك صحراء ابتداء. والابتداء بدون همز للوزن. قال: الوقف والابتداء، ثم قال: والابتداء، ماذا نسمي هذا؟ لف ونشر مشوش، لأن الأصل أنه قدم الابتداء الوقف على الابتداء، فيذكر أولا الوقف ثم يثني بالابتداء. لكن لما كان الابتداء أمره يسير وذكره في سطر بيت، يعني إذا كان الشيء التفصيل فيه قليل أو الكلام فيه قليل، حينئذ يستحسن أن يقدم فيبتدأ به ثم يثنى بعد ذلك بما يحتاج إلى تفصيل. هنا قدم الابتداء على الوقف مع كونه قدم الوقف على الابتداء في العنوان لكون الكلام في الابتداء قليل بخلافه في الوقف. ولو قلنا جرى على الأصل في النقاية ولا التحذير والإتقان بأن الابتداء مقدم على الوقف بأن النسخة هكذا الابتداء والوقف لا إشكال، لا لا إشكال، والابتداء بهمز وصل قد تشاء، والابتداء هذا مبتدا بهمز وصل يعني بإثبات همز وصل، والمراد بهمز وصل يعني بإثباتها، حينئذ صح أن يجعل قوله بهمز وصل خبرا للمبتدا، والابتداء ثابت أو بهمز وصل يعني بإثباتها، فتفسر قوله بهمز وصل أي بإثبات همزة الوصل، وذلك فيما إذا افتتح بهمزة الوصل، وسميت همزة الوصل وصلا لماذا؟ لأنه يوصل بها في الكلام، يعني يفتتح بها الكلام، فيما إذا كان الحرف الذي قبلها ساكن، لأنه كما سبق لا يبتدأ بساكن، لا يبتدأ بساكن، حيث إن الهمزة نوعان، ولذلك يقال الألف نوعان، ألف لينة وألف يابسة، ألف لينة وهذه لا تقبل حركة أبدا، وهي التي تكون في نحو قال وباع وفتى، فتى هذه لا تقبل الحركة، وقال الألف هذه لا تقبل الحركة، ولذلك لا تقع في أول الكلام، لا توجد في أول الكلام أبدا لأنها لا تقبل الحركة، وهذه تسمى الألف اللينة. الألف اليابسة هي التي تقبل الحركة، وهي التي تنقسم إلى همزة وصل وهمزة قطع، فحينئذ نقول التقسيم هذا للهمزة مرادا به الألف اليابسة للينة، أما اللينة فلا تقبل حركة أبدا، واليابسة سواء كانت همزة همزة وصل أو همزة قطع هذه تقبل الحركة، تقبل حركة، ولذلك يقول اضرب اضرب همزة مكسورة هنا وهي همزة وصل، هل هذه ألف اللينة؟ نقول لا ليست ألف اللينة، لأن الألف اللينة لا تقع في أول الكلام، هذا أول ضابط، الألف اللينة لا تقع في أول الكلام. ثانيا لأنها قبلت الكسرة، والألف اللينة لا تقبل حركة أبدا، لا تقبل الحركة أبدا، ولذلك نقول الضابط في الفرق بين الهمزة همزة الوصل وهمزة القطع بأن همزة الوصل هي التي تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج، تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج، يعني وصل الكلام بما بعدها، تقول اجتهد اجتهد أو استغفر استغفر، ثبتت في الابتداء استغفر بدليل كسرها، لكن لو قلت زيد استغفر ربه سقطت في الدرج في وصل الكلام، وأما دون أن يتقدمها شيء استغفر ربه استغفر ربه، نقول استغفر هذا همزته همزة وصل ثبتت في ابتداء الكلام، نطق بها ينطق بها لكن لا تكتب، وأما إذا قيل واستغفر ربك حينئذ نقول سقطت في درج الكلام، هذا ضابط همزة الوصل أنها تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج، فهي همزة لا تظهر خطا يعني لا تكتب، وإنما ينطق بها في أول الكلام لا في أثنائه، ينطق بها في أول الكلام لا في أثنائه، يعني القول بأنها لا ينطق بها البتة ليس على إطلاقه، وإنما ينطق بالهمزة في ابتداء الكلام، اضرب نقول هذه همزة، اضرب اضرب تأتي بهمزة وهي مكسورة، حينئذ نقول هذه هي همزة الوصل، هذه همزة الوصل، حينئذ تقع في أول الكلام تظهر في النطق ولا تكتب، يعني ترسم ألفا ولا ترسم فوقها ولا تحتها همزة، وإنما ترسم ألفا فقط، ترسم ألفا فقط، وينطق بها في أول الكلام، وأما إذا وقعت في الأثناء فترسم ألفا كالأولى ولا ينطق بها، هذا فرق بين النوعين، وترسم ألفا فقط ليس فوقها ولا تحتها همزة، بخلاف ماذا؟ همزة القطع، وهي التي تثبت مطلقا وصلا وخطا وابتداء، تثبت مطلقا وصلا وخطا وابتداء، وصلا يعني في وصل الكلام، زيد أكرم من عمرو، زيد أكرم، أكرم هذا فعل ماضي على أربعة أحرف فهمزته همزة قطع، زيد أكرم، إذا نقول هنا ماذا؟ نطقنا بها في الوصل، أكرم أكرم زيد عمرا نطقنا فيها في الابتداء، وتكتب أيضا ألفا يابسة ويكتب عليها همسة فوقها إن كانت مفتوحة أو مضمومة وتحتها إن كانت مكسورة إذن همزة القطعي هي التي تثبت مطلقا وصلا وخطا وابتداء وتكتب ألفا كهمزة الوصل ويكتب الهمزة فوقها إن فتحت أو ضمت وتحتها إن كسرت تقول زيد أكرم من عبد هذا في الفتح زيد أكرم أبوه بالضم كتبت فوق إكرام إكرام زيد أجل من إكرام عمرو فنقول إكرام هنا بالكسر نضعها تحت الألف الهمزة توضع تحت الألف واضح هذا؟ نعم مواضع همزة الفصل الوصل توجد في الأسماء وتوجد في الفعل وتوجد في الحرف الهمزة همزة الوصل تكون في الفعل وتكون في الاسم وتكون في الحرف أما في الأسماء ففي الأسماء العشرة هذا علم بالغلبة وهي اسم اسم است ابن ابنة ابن امرؤ امرأة اثنان اثنتان أيمن الله كم عشر هذه يعنون لها بالأسماء العشرة هذا النوع الأول الذي نحكم على همزته بأنها همزة وصل الثاني من الأسماء مصدر الخماس الثالث مصدر السداسي مصدر الخماس انطلق ينطلق انطلاقا نقول هذا مصدر همزته همزة وصل مصدر السداسي استغفر يستغفر استغفارا هذا مصدر وهو اسمه إذن وجدت همزة الوصل في مصدر الخماسي وهو انطلاقا وفي مصدر السداسي وهو استغفارا هذه ثلاثة أنواع وفي الأفعال توجد في الماضي الخماسي والماضي السداسي انطلق اجتمع نقول هذه همزته همزة وصل والماضي السداسي وهو استغفر واستخرج نقول هذه همزته همزة وصل كذلك في أمر الثلاث اضرب اذهب نقول هذه الهمزة همزة وصل إلا أن حركة أمر المصدر الخماسي والسداسي كسر دائما تكون مكسورة انطلاقا استغفارا دائما تكون مكسورة وأما همزة حركة همزة الأمر من الثلاثي فتختلف لاختلاف عين الفعل فإن كان الثالث ننظر للثالث إن كان مكسورا أو مفتوحا كسرا ضرب يضرب الثالث مكسور يضرب على وزن يفعل تقول في الأمر منه اضرب بكسر الهمزة لماذا كسرتها لقاعدة عندنا قاعدة وضابط وهو أن ثالث هذا الفعل وهو الراء مكسور في فعل المضارع فتقول ضرب يضرب اضرب بكسر الهمزة لماذا كسرناها لأن الهمزة ساكنة في أصلها والضاد ساكنة فالتقى ساكنان فلابد من تحريك أحدهما والأولى أن يحرك الهمزة وحركت بالكسر على للقاعدة التي ذكرناها ووافقت الأصل وهو التخلص من القاسرين يكون بالكسر إذن ضرب يضرب رجع يرجع جلس يجلس فنكسر همزة الوصل في الأمر من الثلاثي باعتبار كون ثالثه مكسورا وإذا كان مفتوحا تكسر كذلك ذهب يذهب الهاء مفتوح يذهب يفعل فحينئذ الأمر منه يكون اذهب بكسر همزة الوصل فتح يفتح افتح منع يمنع امنع اذن به الكسر لا اشكال تكسر همزتي الامر من الثلاثي في موضعين اذا كانت عين مضارعه مفتوحه او مكسوره بقي ماذا يفعل يفعل ثالثه ضمه فحينئذ تضم تضم همزه الوصل فيما اذا كان ثالثه مضموما نصر ينصر ينصر يفعل بضم الثالث وهو الصاد في الامر تقول انصر انصر ضممت همزه الوصل لماذا ضممتها نقول لك لماذا قلت اذهب اضرب والناس يقولون اضرب لماذا هنا كسرت اذهب وافتح ثم تقول انظر انصر تقول نظر لي الثالث فإن كسر في المضارع أو فتح كسرت فيه همزة الوصل وإن ضم ضمته في الأمر تقول أنصر أنصر لأنه من نصر ينصر لكن يشترط في هذه الضمة أن تكون أصلية ثالث أما إن كانت عارضة حينئذ يأتي على الأصل إمشوا إمشوا الثالث هنا مضمون وكسرت همزة الوصل لماذا؟ لكون هذه الضمة عارضة وليست أصلا ليست كضمة أنصر أنصر هذه من أصل الفعل لأنهم فعله يفعله وأما امشوا هذا ليس مشى يمشي والأصل فيه امشي هذا أصل كيف جاء امشوا أصله امشيوا يعني بياء مضمومة ثم واو امشيوا بياء مضمومة ثم واو تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فالتقى ساكنان الألف والواو ثم حذفت صار إم شيو شيو واو ساكنة وقبلها كسر وجب قلبها لا لا الواو ساكنة وكسر ما قبلها وجب قلبها ياء فرارا عن هذا لئلا تنقلب الواو ياء وجب قلب الكسرة في كسرة الشي ضمة فقيل امشوا امشوا ولا تقول امشوا امشوا حينئذ نقول هنا الضمة عارضة وليست أصلا مثلها اقضوا اقضوا مثلها حركة الياء وفتح ما قبلها قلبت إلى آخره إذا كم موضع الآن الأسماء العشرة ومصدر الخماس والثالث مصدر السداس والفعل الماضي الخماس والفعل الماضي السداس إن كان موضوع في الموضعين به همزة الوصل وفعل الأمر الثلاثي بقي ماذا بقي أل من الحروف أل أل المعرفة فهذه ماذا همزتها همزة وصل لكنها مفتوحة همزتها همزة وصل الرجل تقول الحمد أل أل هكذا تقرأ الحمد لله رب العالمين الحمد ولا الحمد الحمد بفتح الهمزة وهذه الهمزة همزة وصف همزة وصف هل بقي شيء ها كم هذه سبعة همزة كل فعل مضارع مطلقا وهمزة كل حرف غير أن وهمزة كل فعل ماض على ثلاثة أحرف كأتى وهمزة كل فعل ماض على أربعة أحرف وهمزة كل مصدر للرباع كل هذه همزتها همزة قط كلها همزتها همزة قط إذن لا تكون الهمزة في المضارع مطلقا إلا وهمزتها همزة قط كل فعل مضارع همزته همزة قط وكل حرف سوى ال فهمزته همزه قطع وكل فعل ماضي ثلاثي على ثلاثه احرف همزته همزه قطع فاخذ واتى وكل فعل ماضي على اربعه احرف همزته همزه قطع وكل مصدر للرباعي المبدوء بهمزه قطع فهمزته همزه قطع ما عداها تكون همزته همزه والابتداء بهمز وصل عرفنا متى تكون أو نحكم على الهمزة بأنها همزة وصل والابتداء بهمز وصل يعني بإثباتها مكسورة اضرب أو مفتوحة الحمد لله أو مضمومة انصر، حينئذ نقول هذا كلها يبدأ به همزة الوصل منطوقا بحركته على حسب ما فصلناه فيه في السابق. قد فشا وكثرا، قد فشا وكثرا، وحكمه عنده مو كما تشاء. وحكمه الضمير يعود إلى شيء الابتداء، هذا هو الظاهر، لكنه لا يريد الابتداء، وإن كان الشارح المساوي نحوه أرجعه إلى الابتداء، لكنه ليس بظاهر، لأنه قال وحكمه عنده كما تشاء من قبحه، قسمه إلى أربعة أقسام. وإذا أطلق التقسيم إلى أربعة أقسام، القبح القبيح والحسن إلى آخره، فما المراد؟ الوقف لا الابتداء. وإنما قيل بأن الابتداء ينقسم إلى أربعة، هذا فيه خلاف، وإذا أطلق انصرف إلى الوقف. إذن وحكمه المراد به الوقف وليس المراد به الابتداء، وكان الأولى أن يظهر الضمير هنا ولا يضمر، فيقول حكم الوقف، لأن المشهور أن هذه الأقسام التي سيذكرها للوقف لا للابتداء، وإن قيل بها في الابتداء. وحكمه أي حكم الوقف عندهم بإشباع الميم، عندهم أي عند القراء، كما تشاء، كما تشاء بالقصر لغة فيه، من قبح أو من حسن أو من تمام أو من اكتفاء. هذه أربعة أقسام ينقسم إليها الوقف، ينقسم إليها الوقف. فالقسم الأول من الوقف هو الوقف القبيح، فعيل مأخوذ من القبح ضد الحسن، الحسن ضد القبيح، وإذا عرف الحسن عرف القبيح، وإذا عرف القبيح عرف الحسن، لأنه بالضد، وبضدها تتميز الأشياء وتتبين الأشياء. من قبح، هذا بيان لما قبله، والمراد بالقبح هنا من جهة الأداء والاصطلاح عند أرباب القراءة، وليس المراد به القبح الشرعي على الصحيح، ليس المراد به القبح الشرعي، فليس بحرام ولا مكروه، هذا في الأصل الوقت من حيث هو، إن صحبه شيء آخر قصد التحريف فحينئذ أخذ حكم التحريم لا لذاته بل لما صاحبه من قصد فاسد. فعناذ نقول الأصل في القبيح أو الوقف القبيح، الأصل أنه ممنوع، وسمي أو وصف بكونه قبيحا أو منعه حينئذ يكون من باب الاصطلاح، كما قيل واجب شرعي واجب الصلاح أو صناعي. والمراد به هنا القبح عند أهل الأداء، لأنه ليس بحرام وليس بمكروه، فإن صاحبه قصد لتحريف الكلمة عن مواضعه فحينئذ يأخذ حكم التحريم، لكن لا لذات الوقف، وإنما لما صاحبه من قصد. ولذلك بعضهم يقول مثلا كما سيأتي أنه قد يكون الوقف القبيح كفرا، قد يكون الوقف القبيح كفرا، لو قال إن الله لا يستحي ثم وقف قصد المعنى كفر، كفر لأي شيء، للوقف أو للمعنى؟ للمعنى. طيب المعنى لو قصده في قلبه ولم يقرأ الآية، أو قال إن الله لا يستحي أن يظلم مثلا مسلم أو كافر، كفر. إذن الوقف لا تأثير له، فالقصد والمعنى القائم بالقلب هذا منفك عنه، فحينئذ لا يكون الوقف لذاته قبيحا، وإنما لما صاحبه من معنى فاسد، من معنى فاسد. ولذلك قال بعضهم ليس في القرآن من وقف واجب يأثم القارئ بتركه، ليس في القرآن من وقف واجب يأثم القارئ بتركه، ولا من وقف حرام يأثم بوقفه. لماذا؟ لأن الوصل والوقف لا يدلان على معنى يختل بذهابهما، فحينئذ من قصد معنى وحكمنا على أن هذا المعنى القائم بالقلب مكفر لصاحبه، نقول قرأ أو لم يقرأ هو كافر، وصل أم وقف فهو كافر، فحينئذ لا يرتبط به. لماذا؟ لا يجعل معلقا بالوقف، وإنما هو للمعنى، ليس في القرآن من وقف واجب يأتم القارئ بتركه، ولا من وقف حرام يأتم بوقفه، لأن الوقف والوقف لا يدلان على معنى يختل بذهابهما، بل المعنى يكون قائما بالقلب سواء وصل أم وقف ولو لم يقرأ، ولو لم يقرأ. ولذلك قيل لقد كفر الذين قالوا إن الله، قالوا فوقف، إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، فبدأ هكذا. حينئذ نقول هذا إن قصد المعنى فكفر، لكنه لو قصد المعنى ولو لم يصل أو وصل أو لم يقرأ نقول فهو كافر، حينئذ الوقف لا يدل على شيء من حيث هو. ولذلك نقول القبح هنا هذا قبح الصلاح، وليس المراد به القبح الشرعي، بل لا نقول بتحريمه ولا بكراهته، لا نقول أنه محرم ولا أنه مكروه، هذا حكمه. فما هو الوقف القبيح؟ قيل الوقف القبيح هو ما يوهم الوقوع في محظور، ما يوهم الوقوع في محظور، في محظور، مثل ما ذكرناه من الآية إن الله لا يستحيي فوقف، نقول هذا يوهم الوقوع في محظور. لقد كفر الذين قالوا فوقف، إن الله هو المسيح ابن مريم، نقول هذا وقف يوقع أو يوهم في محظور، يوهم الوقوع في محظور، لكن هذا الحد كما سيأتي أنه ناقص غير جامع. وقيل هو ما لا يحسن الوقف عليه، ما لا يحسن الوقف عليه، وهذا أحسن من الأول. وقيل ما ليس بتام ولا كاف ولا حسن، ما ليس بتام ولا كاف ولا حسن، وهذان الأخيران أولى من الأول، يعني ما لا يحسن الوقف عليه، هذا تعريف جيد، ما لا يحسن الوقف عليه، أو ما ليس بتام ولا كاف ولا حسن، نقول هذا أيضا تعريف جيد، ولكنه تعريف بالحصر، تعريف به بحرف، كأنه قال اسم ما ليس بفعل ولا حرف، الحرف ما ليس باسم ولا فعل، وهلم جرا. وتحت الوقف القبيح نوعان، الوقف على كلام لا يفهم منه معنى لعدم تمام الكلام، الوقف القبيح نوعان، النوع الأول الوقف على كلام لا يفهم منه معنى لعدم تمام الكلام، وقد تعلق ما بعده بما قبله لفظا ومعنى، تعلق ما بعده بما قبله لفظا ومعنى، كالوقف على المبتدا دون الخبر، او الوقف على المضاف دون المضاف اليه، او الوقف على الفعل دون الفاعل، نقول هذا وقف قبيح. لماذا؟ لكون المعنى لا يتم، لو قال الحمد او الحمد فوقف، هذا نقول ماذا؟ هل فهم منه شيء؟ لم يفهم منه شيء، إذن لا يدل على معنى. لماذا؟ لأن المعنى لا يتم إلا بمبتدا وخبر، وهنا ذكر المبتدا ولم يذكر الخبر، إذن لا يفهم منه شيء، لا يفهم منه شيء. إذن النوع الأول الوقف على كلام لا يفهم منه معنى لعدم تمام الكلام، ومتى يتم الكلام؟ بذكر المسند والمسند إليه، سواء كان فعلا أو اسما. وقد تعلق ما بعده بما قبله، إما لكونه خبرا، وإما لكونه وصفا مؤثرا لابد من ذكره، وإما لكونه فاعلا أو نائب فاعل أو خبرا له إذا كان اسم كان أو خبر كان ونحو ذلك، لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. إذا قيل التوقف ما بعده على ما قبله، إما أن يكون من جهة اللفظ، وإما أن يكون من جهة المعنى. ما كان من جهة اللفظ المقصود به الإعراب كالمضاف مع المضاف إليه، وإما أن يكون من جهة المعنى بمعنى أنه لا يتم معنى السابق إلا بذكر اللفظ الذي وقف عليه أو بذكر ما بعد اللفظ الذي وقف عليه. فحينئذ لو قال الحمد لله فوقف، ماذا نقول؟ حصل أو لا حصل الوقف؟ ولذلك سيأتي أنه حسن، لكن لو أراد أن يكمل قالوا يمنع. لماذا؟ لأن ما بعده متعلق بما قبله في اللفظ دون المعنى، الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ لأن رب هذا صفة، ولا يمكن أن تنفك الصفة ويبتدئ بها دون الموصوف. هذا للمثال لللفظ فقط، وليس المراد به الوقف القبيح. كالوقف على الحمد من الحمد لله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين فوق أنعمت عليهم، ابتدأ، نقول هذا وقف قبيح، لأن الذين هذا اسم موصول مبهم لا يفهم معناه إلا بتمام الصلة، إلا بتمام الصلة. حينئذ إذا وقف على صراط الذين فوقف تقول هذا وقف قبيح، لكنه لا يفهم منه المعنى بتمامه، لا لكونه يقع في محظور. النوع الثاني من الوقف القبيح ما يوهم الوقوع في المحظور، ولذلك ذكرنا أن التعريف الأول قاصد، وهذا ذكره المساوي في شرح النظم، قال القبيح هو ما يوهم الوقوع في محظور، ليس كل وقف قبيح يوهم الوقوع في محظور. الحمد لله لوقف الحمد، هل هو مثل لقد كفر الذين قالوا أو إن الله لا يستحي؟ ليس مثله، الأول لم يتم معناه، والثاني تم مع إن الله لا يستحي، تم المعنى لكنه فاسد، لكنه فأوهم الوقوع في محظور في ممنوع، في ممنوع. هذا هو النوع الثاني، كالوقف على قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا، والابتداء بقوله إن الله هو المسيح ابن مريم. والوقف هذا وقف نحرمه أو نكرهه؟ ها؟ بالقصد. أما هو من حيث هو لا يحكم عليه من جهة الشرع، لابد من دليل. ولو قيل بعض القراء هذا حرام وهذا كذا، القراء ليس بالدليل، لا تحريم إلا بصيغة نهي، كذلك هذا مقرر، النهي من أين وقد لا تفعل، لابد من لا ناهية أو ما يدل عليه، حرمت عليكم أمهاتكم إن الله ينهى إلى آخره، لابد من صيغة تدل على النهي، وإلا فلا نحرم ما لا يحرمه الله، كذلك لا نكره ما لا يكرهه الله، هذا لابد من دليل. نص بعضهم الجد النقل عن هذا أنه يحرم، تقول إن كان مقصود تحريمه لما قد يكون من معنى حينئذ لا إشكال، هذا المعنى دلت عليه أدلة فائضة، إن بقي في الإسلام هذا يحرم، أما إن كان المعنى يؤدي إلى الكفر حينئذ يكفر ويخرج من الملة، لكن لا لذات الوقف، وإنما لأمر اقترن به بالوقفين. أو الوقف على قول لقد كفر الذين قالوا والابتداء إن الله ثالث ثلاثة. قال ابن الجزري رحمه الله ولا يجوز تعمد الوقف عليه إلا لضرورة، لا يجوز تعمد الوقف عليه إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه، لعدم الفائدة أو لفساد المعنى، لعدم الفائدة أو لفساد المعنى، لكن نقول لابد من ذلك. وقد يكون بعضه أقبح من بعض، هذا لا شك فيه، بمعنى أن الوقف القبيح يتفاوت في نفسه، كما أن المحرمات تتفاوت في نفسها والواجبات تتفاوت في نفسها، فالوقف على الحمد ليس هو كالوقف على إن الله لا يستحي، الثاني أقبح من الأول. من قبح وحكمه أي حكم الوقف عندهم عند القراء كما تشاء، كما تشاء، لا أدري لماذا علقوا بمشيئة الله، تعالها جملة متممة، وإلى الأصل حكمه عندهم من قبح، من قبح بيان لما قبلهم، أو من حسن، أو للتنويع بإسقاط الهمزة، همزته هذه همزة وصل أو قطع؟ لماذا قطع؟ لحق إيه؟ لكونها أي حرف يمر عليه غير ألف أحكم عليه بين همزته همزة قطع مباشرة بدون تردد، فأو وأم وإما وأما مباشرة تقول هذه همزتها همزة قطع وليست همزة وصل. من قبح أو، أين ذهبت الهمزة؟ سقطت من أجل الوزن. من قبح أو من حسن، حسن لأنه في نفسه مفيد يحسن الوقوف عليه، الأول سمي قبيحا لما يترتب عليه، إما لكونه عديم أو عادم الفائدة، عديم الفائدة، وإما لفساد المعنى. وهنا سمي هذا النوع، النوع الثاني من الوقت سمي حسنا، لماذا؟ لأنه في نفسه مفيد، والقبيح هناك لا يفيد بنوعين، وهنا يفيد، وقد يفيد الذي يترتب عليه حكم شرعي كقوله إن الله لا يستحي مفيد، لكن الفائدة هنا المعنى فاسد، لابد من بيان ذلك. من حسن لأنه في نفسه مفيد، يحسن الوقوف عليه، لأن المعنى مفهوم يفهم المعنى، نحو الحمد لله، لو قرأ الفاتحة فقال الحمد لله فوقف، يحسن أو لا، مفيد أو لا مفيد، لكن لو أراد أن يصب يجب عليه أن يعيد الحمد لله رب العالمين، صحيح؟ الحمد لله فوقف، نقول هذا حصلت الفائدة التامة، مسند ومسند إليه، مبتدا وخبر، وقف نقول وقف حسن، لماذا؟ لأنه مفيد وأفهم معنى يستفاد من ترتيب الجملة. فإذا قيل الحمد لله فوقف، ثم إذا أراد أن يصل يلزمه الإعادة، لماذا؟ لأن رب العالمين ربي هذا صفة، ولا انفكاك عن الصفة عن، لا تنفك الصفة عن موصوفها، لا تنفك الصفة عن موصوفها. لا يحصل ابتداء برب العالمين لكونه تابعا وليس برأس آية، أما رأس الآية فيأتي أنه لا بأس به. حد الحسن عندهم هو الذي يحسن الوقف عليه، يحسن الوقف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده، يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به من جهة اللفظ، من جهة اللفظ، وبعضهم يقوم من جهة اللفظ والمعنى. قوله الذي يحسن الوقوف أو الوقف عليه أخرج ماذا؟ القبيح، القبيح، القبيح لا يحسن الوقف عليه كما عرفناه بالحد الثاني، ما لا يحسن الوقف عليه. إذن الوقف إما أن يحسن الوقف عليه أو لا، إن لم فهو القبيح، وإلا فهو إما حسن أو تام أو كافر، أو كافر. هنا قال ما لا يحسن، هو الذي يحسن الوقف عليه، هو الذي يحسن الوقف عليه، فأخرج القبيح. ولا يحسن الابتداء بما بعده، هذا أخرج التام والكاف، لأن التام والكاف يحسن الابتداء بما بعده، والقبيح لا يحسن الوقوف عليه أصلا، والحسن يحسن الوقوف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، لماذا؟ بتعلقه به من جهة اللفظ، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. فيجوز ويحسن الوقف على قوله لله، ثم إذا أراد أن يتم لا يقول رب العالمين يبتدي، وإنما يرجع، لماذا؟ لتعلق ربي بما قبله من جهة اللفظ، لكونه صفة له، والصفة لا تنفك عن موصوفها. والمراد بالقيد الثاني الذي لا يحسن ابتداء بما بعده، وهذا لابد من تقييده، لابد من تقييده، لماذا؟ لأن ما لا يحسن أو ما يحسن الوقف عليه قد يكون رأس آية، قد يكون رأس آية، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة هذا مثل رب العالمين مع لله، أليس كذلك؟ فحينئذ هل نقول لا يحسن ابتداء بما بعده إلا بأن نقول لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أم نستثني هذا للنص لحديث أم سلمة؟ نستثني هذا النص. فحينئذ لا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه بما قبله من جهة اللفظ ما لم يكن رأس آية، فإن كان رأس آية فحينئذ يحسن الابتداء به، فلو بدأ بقوله في الدنيا والآخرة حينئذ نقول هذا يحسن أو لا يحسن؟ يحسن، لأن الأصل هو الوقوف على رأس الآية، هذا هو الأصل لثبوت السنة بذلك. ولذلك جاء في حديث سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيقف، ويمد الرحمن ويمد الرحيم، الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف، مالك يوم الدين ثم يقف، فدل على ماذا؟ على أن هذا هو الأصل، الوقوف على رؤوس الآية. ولو كان الآية التي تليها أو كانت الآية التالية متعلقة من جهة اللفظ أو المعنى بما قبلها، بما قبلها كما مثلنا في ما ذكرنا مصبحين وبالليل، بالليل هذا متعلق بما قبله، لكن نقول مصبحين هنا يحسن الوقف عليه، وإذا أراد أن يبدأ فإما أن يعيد يجوز ما في بأس، مصبحين وبالليل بتعلقه به في اللفظ والمعنى. ولو أراد أن يبدأ بأصل الآية بأول آية بالليل في الدنيا والآخرة نقول هذا لا نقول بأنه لا يحسن، لأنه يصادم ماذا؟ يصادم النص، يصادم النص. وكثير من هذه المسائل هنا اجتهادية لأنه لم يرد فيها نصوص، إلا ما ثبت عن الصحابة فإنه يكون مقبولا ولا إشكال، وما عدا فهو فهو من باب الاجتهاد. ولذلك قيل الأفضل الوقف عند رأس كل آية لحديث أم سلمة، واختاره أبو عمرو بن العلاء، قراءته دائما تكون على الوقف على رؤوس الآية. إذن قوله بالقيد الثاني في الحد: ولا يحصل الابتداء بما بعده لتعلقه به من جهة اللفظ، هذا لابد من النظر فيه. فنقول المراد بالقيد الثاني أن يكون الموقوف عليه متعلقا بما بعده من جهة اللفظ، سواء كان ما بعده رأس آية أو لا. فإن كان غير رأس آية فلا يحصل الابتداء به، إذا كان غير رأس آية فحينئذ نقول لا يحصل الابتداء به، فيستحب أن يبتدئ من الكلمة الموقوف عليه: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. فإن لم يفعل لا إثم، لا يأثم، كله لا يأثم، قبيح إذا لم يأثم في الحسن باب أولى. وإن كان رأس آية فإنه يحصل الابتداء به في اختيار أكثر أهل الأداء لحديث أم سلمة، لحديث أم سلمة فقولها الحمد لله، ولا يحصل الابتداء برب العالمين لكون الصفة وليس برأس آية. من قبح أو من حسن أو تمام، أو أيضا قالوا فيها مقيل فيه أو من حسن لإسقاط الهمزة للوزن، أو تمام يعني أو تام، أي النوع الثالث من أقسام الوقف الاختياري التام. من تمام المراد به التام ضد الناقص، التام ضد الناقص، كما أن الحسن ضد القبح. أو تمام سمي تاما لتمامه مطلقا، لتمامه مطلقا. والتام عندهم هو ما تم به الكلام، ما تم به الكلام، وليس لما بعده تعلق بما قبله، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. لأن التعلق إذا وقفت على كلمة إما أن يكون ما بعد هذه الكلمة متعلقة بالكلمة التي وقفت عليها أو بما قبلها، إما أن يكون التعلق من جهة اللفظ فقط وهو الإعراب، مراد باللفظ هنا الإعراب، صفة وموصوف، مضاف ومضاف إليه، مبتدأ وخبر آخر، وإما أن يكون من جهة المعنى، من جهة المعنى، فيشمل بعض أفراد اللفظ أيضا، لأن محاولة الانفكاك المطلق بين النوعين هذا صعب لا يكاد يوجد. يعني لا يمكن أن يقال بأن ما لا يتعلق به من جهة اللفظ لا أثر له في المعنى البتة، لا يمكن أن يقال هذا، لأن المراد ما يتعلق به من جهة اللفظ الإعراب، ومعلوما أن الذي يعرب لابد أن يكون له أثر في المعنى إما في أصله وإما في تمامه، وإلا لو لم يكن للكلمة أثر في المعنى صارت حشوة، لصارت حشوة، ونحن نتكلم عن القرآن. إذا تم ارتباط ولو جزئي بين اللفظين، بين اللفظين. إذا التام هو ما تم به الكلام، وليس لما بعده تعلق بما قبله لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، فيحسن الوقف عليه، يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. يعني لا يستحب أن ترجع إلى الكلمة أو ما قبلها فتعيدها مع ما بعدها. لماذا؟ لأن الكلمة التي وقفت عليها ثم أردت أن تبتدي بما بعدها، ما بعدها لا ارتباط له لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. وهذا إذا أردنا أن نذكر له قاعدة، قالوا أكثر ما يوجد في رؤوس الآية: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل وقف هنا قالوا هذا وقف تام، وقف وقف تام. لماذا؟ لأن الرحمن الرحيم لا ارتباط لها من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، هكذا مثلوا بهذا بما قبلها، ومالك يوم الدين كذلك لا ارتباط لها لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. وأكثر ما يوجد عند رؤوس الآية غالبا: وأولئك هم المفلحون، إن الذين كفروا سواء، إن الذين كفروا سواء، وأولئك في بقرة: وأولئك هم المفلحون، وقفت على رأس الآية، وهذا هو الأصل وهو السنة. إن الذين كفروا نقول هذا لا ارتباط لها، لماذا؟ لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، لكن الأولى أن يقال المثال بالفاتحة فيه نظر، وهذه المثال أولى. لماذا؟ لأنه ذكر أوصاف المؤمنين وانتهى عند قوله أولئك هم المفلحون، ثم شرع في بيان أقسام القسم الثاني، قسم الأمم إلى ثلاثة أقسام: كفار خلص، مؤمنون خلص، ومنافقون ظاهرهم الإيمان وباطنهم الكفران. ف فلما أنهى أولئكم المفلحون انتهى من ذكر المؤمنين الخلص، حينئذ الوقف على هذا. ثم الشروع إن الذين كفروا، نقول هذا وقف انتهى، لأن قوله إن الذين كفروا سواء عليهم، نقول هذا لا ارتباط له بما قبله لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، لكن المعنى أيضا هنا لابد من وجود المعنى، لأن الذكر الضد بالضد هذا معنى، لأنه ذكر المؤمنين أولا ثم ذكر الكافرين، وهنا المراد به ماذا؟ مراد المعنى الذي يترتب عليه ما ترتب على الحسن أو القبيح هنا، يعني ارتباط الشديد، ارتباط الصفة بالموصوف، ارتباط الجار المجرور بمتعلقه، ارتباط الظرف بمتعلقه، هذا المراد. وإذا لا يمكن أن تنفك آية مستقلة أبدا إلا وبينها مناسب، ولذلك من أين جاء العلم المستقل عندهم تناسب الآيات وتناسب السور؟ بل جعلوا آخر آية من السورة لها مناسبة مع أول السورة التي تليها، وهي مفكة، يعني أظهر ما يمكن أن يمثل به بالانفكاك هو آخر آية في السورة مع أول آية في السورة، هذا أولى ما يمثل به، مع ذلك وجدوا مناسبات، وجدوا مناسبات بينها أو تمامي. إذن وأكثر ما يوجد عند رؤوس الآية غالبا، وذكرنا مثال، ويوجد في أثنائها، ويوجد في أثنائها كقوله تعالى وجعلوا، حكاية عن بلقيس، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أذلة، قالوا هنا الوقت التمام، ثم يبدأ وكذلك يفعلون، لأنه قيل من قول الرب جل وعلا، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ثم يقف وكذلك يفعلون يبتدي. إذا لا ارتباط له لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، واضح هذا؟ وقد يوجد بعدها بعد الآية كما ذكرناه في الآية السابقة مصبحين وبالليل، لو وقف مصبحين وبالليل هذا مثلوا به بالتام، مثلوا به بالتام، وذكره ابن الجزري هنا التمام لأنه معطوف على المعنى أي بالصبح وبالليل، لا يقف على رأس الآية مصبحين وبالليل، هنا وقف تام، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، هنا الوقت التام، واضح؟ لعلكم تتفكرون، وقف، هذا وقف حسن، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، الوصل، هذا وقف تام، ولولا نعكس لأن السنة هي التام، وذاك حسن يعني أقل، لذاك التام هذا عنده أعلى. من حسن أو تمام، أو تمام أو اكتفاء، أو اكتفاء، الهمزة ثبتت هنا، الهمزة ثبتت وهي همزة قابلة، ولكن سكنت الأصل الواو ساكنة وحدثت بالكسر والانتقالات والتقاء الساكنين، أو اكتفاء، اكتفاء أي كافي أو كافي، هذا النوع الرابع من أنواع الوقف، أو اكتفاء أي كافي، وحده عندهم هو الذي يكون اللفظ فيه منقطعا ويكون المعنى متصلا. إذا تم ارتباط بين ما يبتدأ به أو وقف عليه وبين ما قبله من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، يعني لا يتعلق بالإعراب، ما بعده لا يتعلق بما قبله في الإعراب، وإنما يتعلق به في المعنى، وهذا صعب عند أرباب البيان الوصل والفصل، يعني الذي يتعلق به في الإعراب واضح، لعلكم تفكرون في الدنيا آخرة، طالب علم صغير يعرف أن في الدنيا هذا متعلق به تتفكرون، مصبحين وبالليل يعرف أنه صباح ومساء، لكن إذا كان في اللفظ منقطع وفي المعنى متصل هنا تأتي الصعوبة، لابد أن يكون عالما بالمعنى بالمراد بالآية بالقصة بالسورة إلى آخره. هو الذي يكون اللفظ فيه منقطعا ويكون المعنى متصلا، فيكتفى بالوقف عليه والابتداء بما بعده كالتام، يكتفى بالوقف عليه ثم يبتدى بما بعده كالتام. إذا ما الفرق بين الكاف كافي والتاء؟ إذا كان كل منهما يوقف عليه ويبتدى مما بعده، ما الفرق بينهما؟ التعلق المعنوي، والتاء لا تعلق لا لفظي ولا معنى، كذلك جعلوا ارتباط بين المعنوي الارتباط المعنوي بين ما يبتدأ به وما أوقف عليه أو وقف عليه في الكافي وفي التاء لا ارتباط لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، ولذلك فيكتفى بالوقف عليه والابتداء بما بعده كالتام، ولذا سمي بالكافي للاكتفاء به واستغنائه عما بعده واستغناء ما بعده عنه. حرمت عليكم أمهاتكم يقف ثم يقول وبناتكم. قالوا هذا وقف كاف يستغني ما بعده عما قبله. هل بينهما ارتباط في اللفظ؟ الجواب لا. هل بينهما ارتباط في المعنى؟ نعم، لأن العامل المسلط الذي هو التحريم مدلوله التحريم على الأمهات مسلط على الشامل مسلط على الشامل. حرمت عليكم أمهات، هنا حرمت عليكم أمهات، هنا الوقف كافر. ومثله كل رأس آية، كل رأس آية بعدها آية مفتتحة بلام كي، كل رأس آية بعدها آية مفتتحة بلام كي. مثل له بقول تعالى إن هو إلا ذكر إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان لينذر. إذن افتتحت الآية التي تليها بماذا؟ بلام كي. حينئذ الوقف يكون كافيا إذا وقف على قوله إن هو إلا قرآن، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر. قالوا هنا تعلق من جهة المعنى لا من جهة ماذا؟ من جهة اللفظ، لا من جهة اللفظ. أو اكتفى، أو اكتفى بحسب المقام. إذن عرفنا أقسام الوقف: القبيح، الحسن، التمام، الاكتفاء. ولا يتعلق بها لا تحريم ولا كراهة، بل نقول السنة هو الوقوف على رأس كل آية، هذا الذي يؤجر عليه وهذا الذي يقتدى به النبي صلى الله عليه وسلم فيه. أو اكتفى بحسب المقام، بحسب المقام يعني هنا الانقسام إلى أربعة، وذكر هذه الأقسام وتمييز بعضها على بعض بحسب المقام الذي يقتضيها. يعني لا نستطيع أن نذكر الآيات كلها فنسرد لك الآيات من أول القرآن إلى آخره فنقول هذا الوقف تام وهذا الوقف قبيح وهذا إلى آخره، وإنما بحسب ما يقتضيه المقام عند القارئ نقول هنا يرجح القارئ بأن الوقف تام أو قبيح أو نحو ذلك. وبالسكون قف على المحرفة وزيد الإشمام لضم حرف، هذا النوع الثاني من أنواع الوقف، وهو كيفية الوقف. الأول ما يوقف عليه ويبتدأ به، وهذا هو الأهم، هذا هو الأهم والصعوبة فيه، وكل ما قيل من كونه يحتاج إلى نحو إلى آخره فمرادهم به هذا النوع. أما النوع الثاني وهو كيفية الوقف فشرع في تقسيمه إلى ثلاثة أقسام. إذا القول هو بالسكون، هذا شروع من الناظم في ذكر تقسيم آخر للوقف وهو باعتبار كيفية الوقف. وبالسكون قف على المحرك، وبالسكون هذا جار مجرور متعلق بقوله قف، وقف على وقف بالسكون على المحرك يعني على الكلمة المحركة بأي حركة سواء كانت فتحة أو ضمة أو كسرة. لماذا؟ لكون هذا هو الأصل في الوقف. أليس الأصل في الوقف هو الوقوف على الحرف ساكنة؟ بلى، نقول هذا هو الأصل، إذن لا يسأل عنه ولا يطلب تعليله. وبالسكون قف يعني قف بالسكون على الكلمة المحركة، على الكلمة المحركة. ذكرنا فيما سبق أن من عرف الوقف في أول هذا الباب إنما عانى به هذا النوع، ولذلك ذكره أظنه المساوى المحشي، قال تعريف الوقف هو قطع الصوت عند آخر الكلمة، عند آخر الكلمة قطع الصوت عند آخر الكلمة مع التنفس بأحد أوجهه الثلاثة: الإسكان المحض وهو الأصل، والإسكان مع الإشمام والروم. هذا لأي شيء تقسيم. النوع الثاني كيفية الوقف ليس للأول، وهذا الأول هو الأهم، حينئذ كان الأول أن يذكر السابق، لكن لعله لكون الأول يذكر ويعرف بأقسامه والتعريف بالأقسام هذا معروف ومشهور، لعله لم يعرفه إلا بالثاني، لكن لا يذكر في الأول إنما يذكر في هذا الموضع. إذن الوقف على أواخر الكلمة، الوقف على أواخر الكلمة ويوقف عليه بالسكون وهو الأصل، وهو الأصل. عرفه بعضهم كما ذكرناه قطع الصوت على الكلمة الوضعية زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، هذا هو الوقف، هذا هو الوقف على السكون. قطع الصوت وقيل النطق على الكلمة زيد الوضعية ولا حاجة إليها، زمنا يتنفس فيه عادة، يتنفس فيه عادة، هذا لإخراج السكت لأن الوقف للسكت زمنه دون زمن الوقف، ولذلك لا يتنفس فيه، كلا بل ران، لا يتنفس يقف، هذا وقف أو لا، قطع الصوت أو لا، قطع الصوت، كلا بل ران كذلك، بل يقف ران دون تنفس، فإن تنفس حينئذ دخل فيما فيما معه. إذن زمنا يتنفس فيه عادة لإخراج السكت بنية ماذا؟ بنية استئناف القراءة أن يكمل ما بعده، هذا أخرج ماذا؟ فيما لو أعرض وقطع القراءة، وقطع القراءة، فحينئذ نخلص من هذا التعريف أن الوقف هنا بهذا الحد قد يكون للقطع وقد يكون للسكت وقد يكون الوقف للوقف وهو بالسكون. متى يكون وقفا؟ إذا قطع الصوت زمنا يتنفس فيه عادة بنية الرجوع للقراءة، الحمد لله رب العالمين، وقف بالسكون هو نية يكمل، الرحمن الرحيم، هذا وقف. فإن قال الحمد لله رب العالمين فوقف فقطع القراءة نقول هذا ماذا؟ هذا قطع. كلا بل وقف دون تنفس نقول هذا سكت. ففرق بين الوقف والقطع والسكت، السكون هو الأصل في الوقف لأنه الأصل عند العرب، كما أنها لا تبتدئ بساكن كذلك لا تقف على متحرك، على متحرك علل بأن الأصل في الوقف السكون لأن الغرض من الوقف الاستراحة أن يستريح، ما أدري أي تعب هذا أصابه، قالوا الأصل فيه أن الغرض من الوقف الاستراحة، لماذا نقول هو النقل وننتهي؟ والسكون أخف من الحركات كلها، السكون أخف من الحركات كلها وأبلغ، وبعض يعبر يقول السكون أخف الحركة، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن السكون ليس بحركة، موجود في كتب القراءات، السكون أخف الحركات، نقول لا، ليس بأخف الحركات ولا أثقل الحركات ولا أوسط الحركات. لماذا؟ لأنه ليس بحركة، فكيف يكون أخف الحركة؟ وإنما نقول نعم، لا لا تغليم أو صحيح، سكون ضد الحركة، ضد الحركة، ولذلك نقول لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك. فلو كان السكون حركة ما الذي صار معنى لهذا الطائف؟ فحينئذ لا نكون لا باب التغليب ولا مجاز، لا يصح لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك. ولذلك يرد في الحواشي على من يقول حركات أربعة، الفتح الرفع الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذا خطأ، هذا خطأ. ولو اعتذر بالتغليب في مثل هذا الموضع قد يمشى، قد يمشى، لكن في مثل هذا الموضع نقول لا، نقول لا. إذن لأن الغرض من الوقف الاستراحة، والسكون أخف من الحركات كلها وأبلغ في تحصيل الاستراحة، ولأنه ضد الابتداء، فكما لا يبتدأ بساكن لا يوقف على متحرك، هكذا قال المحشي. وبالسكون قف على الكلمة المحركة مطلقا، سواء كانت حركتها فتحة أو ضمة أو كسرة. وزيد الإشمام، زيد الإشمام يعني وردت الرواية عن بعضهم كالكوفيين الإشارة إلى الحركة، الإشارة إلى الحركة. الإشمام والروم هذا لا يخرج عن السكون، يعني الأصل السكون، فحينئذ تسقط الحركة. أراد بعضهم أن يشير إشارة خفية لكون الحركة المسقطة عينها الضمة أو الكسرة، عينها الضمة أو الكسرة، فأشار إليها إما بالإشارة تكون بالإشمام أو بالروم. إذن القصد بالروم أو الإشمام الإشعار بأن الحركة التي كانت قبل الإسكان هي الضمة أو الكسرة، ولذلك نص بعضهم على أن الأصل هو الإسكان. ووردت الرواية عن الكوفيين بالإشارة إلى الحركة ولم يأتي عن الباقين شيء، والإشارة إما أن يكون بالإشمام وإما أن يكون بالروم. ولذلك شرع في بيان الإشمام ثم ذكر الروم. قال وزيد الإشمام يعني وزيد في الوقف وزيد الإشمام. وزيد هذا فعل ماضي مغير صيغة. وزاد القراء الإشمام. ولك أن تجعل وزاد أهل اللغة لأن الوقف بالسكون هذا لغوي أمر اللغة حكم لغوي. كذلك الإشمام حكم لغوي. ولذلك ابن مالك يقول واكثر أو اشمم فثلاثي أعل. واكثر أو اشمم هو قرآن أو لغة؟ لغة. فحينئذ نقول الأصل أنه ما ورد على لسان العرب. ولذلك نقول دائما الأصل في القرآن أنه يحمل على ما جاء في لغة العرب. فكل ما شاع وذاع في لسان العرب فإذا دعي أنه في القرآن الأصل الجواز. والذي يمنع هو الذي عليه الدليل. الذي يمنع هو الذي عليه الدليل ليس الذي يجيز. فلا نقول للذي مثلا إذا استعمل المعرف أو المجاز في لغة العرب فإذا دعي في القرآن نقول أصل أنه موجود. فمن قال أنه لا يوجد قل إيتي بدليل إيتي بي بدليل. فالذي ينفي المجاز هو الذي يأتي بالدليل ليس الذي يدعي المجاز في القرآن. وزيد الإشمام وزيد في الوقف الإشمام لضم الحركة مثلا خلافية مثلا المجاز لضم الحركة. ومن قال بأن الصفات ليس الداخلة لو لا يشملها المجاز هذا لا إشكال لا يفرق مثلا اجتهادية. فإذا اختار طالب العلم واحد من أهل العلم بأن مجاز في القرآن ما في بأس لا ننكر هذا ولأن أدلته كثيرة ويعني وإنكاره فيه نوع صعوبة والإجابة على أدلة من أنكر سهلة جدا. فإذا لو الدعية وجود المجاز في القرآن ما يسر مثل أي غير من المسائل المختلفين. ولو قلت بأن مثلا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية المنع وابن القيم كذلك لا بأس. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل العقيدة وكذا لا شك أنه إذا ادعى الإجماع أو أنه أصل من أصول السنة لا شك أنه مقبول. لكن في مسائل أخرى غير العقيدة شيخ الإسلام كغير من أهل العلم كذلك عبد العزيز. الكلام هذا يصعب على بعض طلاب العلم يعني إذا قيل ابن القيم كغير من أهل العلم بمعنى ننظر في الأدلة هذا المقصود وليس المراد أنه يعني يكون علمه كغيره. لا هو من المحققين من المتبعين للسنة السلف يعني يتجرد عن التعصب لا يتعصب حتى لشيخ ابن تيمية رحمه الله. ولكن كغيره إذا جاءت مسألة فيها نزاع حينئذ نقول الدليل الدليل فننظر في الدليل. وعندنا قواعد أصولية عندنا قواعد لغوية إن عجز الإنسان حينئذ يقلد ابن تيمية يقلد ابن القيم. لكن إذا عنده أهلية النظر فيبحث وينظر هذا ما يجوز أن يقلد لا يقلد ابن تيمية ولا ابن القيم ولا الإمام أحمد ولا غيره. إذا اختلف في قول الصحابة هل هو حجة أو لا فكيف بقول الإمام أحمد. وليس معنى هذا أن هذا يكون حق من شأن الإمام أحمد. لا بعضهم كان يصعب عليه أن نقول كيف بالإمام أحمد. لا ما نقلد أحد لا بحنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد لكن هم أئمة الدين ولا شك في ذلك ولا نخرج عن أقوالهم ولا نسرب على أحد منهم لو اخترنا قول غير قوله. حينئذ إذا قيل في المجال ما ينبغي أن الطالب يشنع أو يجعل كأنه في النفس منه شيء أو أنه ما وافق السلف أو أنه خروج أو تميع أو شيء ما ينبغي هذا. وإنما يقال المسألة فيها خلاف أهم أمر عقيدة السلف وهي في الأسماء والصفات. إذا أثبتت على وجهها حينئذ الأمر خفيف. أما إذا استغل المجال في تحريف الكلم عن مواضعه الرحمن على عرش السوى فحرفه الرحمن الرحيم فحرفه إرادة الرحمة أو غير ذلك حينئذ نقف معه. وليس الصحيح هذه تتأملها طالب العلم لو نظرت إلى دعوة أهل التحريف ولا أقول التأويل دعواهم في إثبات المجاز في هذه الصفات هذه دعوة فاسدة. ولذلك أدنى من أمسك بزمام المجاز يستطيع أن يرد على أكبر واحد من الأشاعرة. لماذا؟ لأن أصل ما عندهم هو ادعاء أن ظاهر القرآن التشبيه والتشبيه أو التمثيل. أول قبل ما يأتي يقول مجاز يقول الرحمن وعرش السوى لا أفهم من السوى إلا للسوى هذا عند المخلوق. هذه مقدمة أولى. ثم بعد ذلك يبحث عن التخريج. إذا صار المجاز ثانيا أم أولا؟ ثانيا. إذا أبطلت المجاز هل أبطلت تحريفه؟ لا. سيأتيك بمسلك قل أسلوب من أساليب العربية ما في بأس يعني. تقول استوى هذا ظاهر الاستواء المعلوم من جهة المخلوق وهذا تمثيل وتعالى الله عز وجل ليس كمثله شيء. إذا ماذا نقول؟ نقول ورد في لسان العرب استوى بمعنى ماذا؟ ها بمعنى علا وارتفع وهذا الذي ينفيه ويأتي الاستواء بمعنى العلو والقهر العلو المعنوي فحينئذ نقول أسلوب من أساليب العربية أن الاستواء يأتي بمعنى القهر ما تستطيع تنكر عليه إذا ما أتى بالمجاز. ولذلك بعض المعتزلة ينكر المجاز وهم محرفوه هم أئمة التحريف حينئذ رد المجاز يعني ليس فيه إبطال مذهب المحرف ولا المؤول وإن لم يكون الطالب يحوم في أمور يعني أبعد ما يكون عن مذهب المحرف نحن خرجنا. وزيد الإشمام لضم الحركة وزيد في الوقف الإشمام والمراد بالإشمام هو الإشارة إلى أن الحركة نعم وزيد الإشمام والإشمام المراد به الإشارة إلى الحركة بلا تصويت بأن تجعل شفتيك على صورتهما إذا لفظت بها يعني تسكن الحرف الأخير الذي وقفت عليه إذن هو مع الإسكان ليس إشمام لوحده لذلك هو فرع عن الإسكان الأصل هو السكون وهذا أصل مضطرب. ثم إذا أردت أن تشير لأن الحركة التي أسقطتها هي ضمة تحرك شفتيك على هيئة إخراج الضمة أن تأتي بصورة الشفتين كأنك تنطق بضمة وهو إسكان فحينئذ دل لذلك لا يعرف إلا بالرؤية الكثير ما يعرف أنك أشممت أو لا وإنما الذي يراك هو الذي يعرف أنك أشممت أم لا أما بالصوت لا يعرف هذا لأنه مجرد تحريك الشفتين فقط إخراجه على هيئة الضمة لذلك قال هنا الإشارة إلى الحركة بلا تصوير بلا صوت لماذا؟ لأن المقام مقام إستاء نحن نسكن أولا بأن تجعل شفتيك على صورتهما إذا لفظت بها وعرفه بعضهم بقوله عبارة عن ضم الشفتين بلا صوت عقب حذف الحركة وهذا أجود عبارة عن ضم الشفتين بلا صوت عقب حذف الحركة إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة فلا بد من اتصال ضم الشفتين بالإسكان لابد منهما معا تسكن وتحرك الشفتين فلو تراخى يعني سكنت ثم بعد ذلك حركت فحينئذ لم تشم ما أشممت وإنما سكنت فقط لذلك فلو تراخى فإسكان مجرد عن الإشمام. وهل يختص بالآخر أم يكون في الأول والأثناء والآخر هذا فيه خلاف بينهم ذهب مكي إلى أنه يختص بالآخر والشارح قيد هنا في الكلمة ضم الحركة يعني في آخر الكلمة لأن المقام مقام الوقف وليس حديثا عن الإشمام مطلقا فلا عتب عليه المحشون ردوا عليه قالوا لا وزيد الإشمام لضم الحركة في آخر الكلمة الموقوف عليه قيده هنا والتقييد هذا صحيح لأن الكلام هنا في الإشمام الذي يكون مصاحبا للوقف والوقف إنما يكون في آخر حركة والجمهور على أن الإشمام يكون في الأول وفي الأثناء وفي الآخر ولا إشكال حينئذ نحن نتحدث عن الوقف نسكنه مع الإشمام وحينئذ الإشكال يكون للأخير والإشمام يكون هو المتعلق بالآخر والأول والأثناء لا ارتباط لنا به هنا ولذلك لا اعتراض على الشارح المساوي يعني وزيد الإشمام لضم الحركة إذن وهل يختص بالآخر فيه قولان الأول قيل يختص بآخر كلمة الموقوف عليها وبه قال مكي الثاني أنه يكون أولا ووسطا وآخرا وعليه الأكثر وهنا يحمل على الآخر تقول وزيد الإشمام وزيد في الوقت الإشمام لأجل اللام هنا للتعليل لأجل ضم الحركة في آخر الكلمة الموقوف عليها وقوله لضم هذا يشمل الضم سواء كان إعرابا أم بناء أو بناء إذا كانت لازمة أما العارضة كما سيأتي لأنه قال أصل أما العارضة تميم الجمع عند من ضمه وهاء التأنيث فلا روم ولا إشبه كما سيأتي. والروم فيه مثل كسر الصلاة. والروم هذا هو القسم الثالث من أقسام الوقف على أواخر الكلم وهو الروم. والروم فيه الضمير يعود على ماذا؟ على الضم. إذن يكون الروم الضم يكون فيه الإشمام والروم. الضم يدخله الإشمام والروم. والروم فيه أي في الضم مثل كسر مثل ما يدخل الروم الكسرة إلا أن الإشمام لا يدخل الكسرة. الإشمام يختص بالضم فقط سواء كانت الضمة ضمة إعراب أو ضمة بناء. والروم يدخل الضم ويدخل الكسرة. والروم فيه مثل الروم هذا مبتدا مثل كسر هذا خبر مثل كسر الصلاة. ما هو الروم؟ الروم هو النطق ببعض الحركة ليست كل الحركة تأتي بجزء منها جزء الضمة وجزء الكسرة. وهذا لا يمكن التمثيل به. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى ممارسة لا يأتي به إلا من تلقاه مشافهة ولابد أنه يتعني حتى يأتي به. هو النطق ببعض الحركة. وقيل تضعيف الصوت بها حتى يذهب معظمها صوت ضعيف لكسرة أو الضمة. قال ابن الجزري والقولان بمعنى واحد يعني التعريفان بمعنى واحد يعني من عرف الروم بأنه النطق ببعض الحركة بجزئها أو كأنها واو صغيرة. وقيل تضعيف الصوت بها حتى يذهب معظمها قال القولان بمعنى واحد ويكون في الضم والكسر. إذن الروم يكون في الضم والكسر بشرط أن يكون الضم في الإشمام والضم والكسر في الروم أصليين. لذلك قال أصلا هذا فعل ماضي مغير الصيغة وألفه ها ما أسمعك نائب فاعل أي أحسنت غير الإطلاق أصلا أي الضم والكسر بمعنى أنهما أصليا أي حال كون الضم في الإشمام والروم والكسر في الروم أصليين لا عارضين كضم ميم الجمع عند من ضمها فلا إشمام فيه وكسر التخلص من التقاء الساكنين قم الليلة لو وقف على قم يقب السكون الخالص لا يأتي بروم ببعض الحركة قم يقف لأن الكسرة هذه ليست أصلية. كذلك ميم الجمع قد تضم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ضمها بعضهم عليهم نقول الضمة هنا ليست أصلية حينئذ لا روم فيها فلا روم ولا إشمام بشرط أن تكون الضمة في الإشمام والضمة في الروم والكسر أصليين. فإن لم يكونا كذلك بل كانا عارضين حينئذ نقول لا إشمام ولا روم. قال بعضهم الروم الاتيان ببعض الحركة وقتا فلذا ضعف صوتها لقصر زمنها ويسمعها القريب المسلم يعني ما يسمع كل أحد يسمع الغريب القريب الذي هو مسلم يعني ينتبه لك أما الذي يغافل هذا ما ينتبه. والقصد فيه كالإشمام بيان الحركة الأصلية. إذا نقول الأصل في الوقف على الحرف الأخير السكون ثم قد يشار إلى الحركة التي أسقطت وهي الضمة أو الكسرة قد يشار إليها بالإشمام أو بالضم والفتح ذان عنه حتما حضلا. ما المراد بهذا الشرط؟ أحسنت. الفتح لا يدخله لا روم ولا إشمام. والفتح في آخر الكلمة الموقوف عليها ذاني المشار إليه الإشمام والروم. أحسنت. عنه الضمير يعود إلى الفتح حتما حضلا هذا مغير الصيغة. والألف هذه ألف التثنية نائب فاعل. حضلا أي منع عنه قطعا حتما بمعنى قطعا أو جزما أو وجوبا بمعنى أن الروم والإشمام منعا عن الفتح فلا يدخل الحركة إذا كانت فتحة ووقف على الحرف الأخير بالإسكان لا يدخله روم ولا ماذا ولا إشمام لا يدخله روم ولا إشمام وسيأتي تعليمه عرفنا المراد بهذين البيتين وبالسكون قف على المحركة وزيد الإشمام لضم الحركة والروم فيه مثل كسر أصيلة والفتح ذال عنه حتما فضلا في الهلة بالتاء رسما خلف وويك أن للكفاء وقف هذا يتعلق بالقراءة ولذلك لو يحذفون هذه الأمور كان أجوى لماذا؟ لما يستفيد منها الطالب شيء وإنما يؤتى ببعض الأمثلة في علوم القرآن يؤتى ببعض الأمثلة ليبين لك كيف وقف الكسائي وكيف وقف أبو عمرو وندخل في متاهات في الهاء التي بالتاء رسما خلف في الهاء هاء التأنيث التي بالتاء رسما خلف هذا الوقف على الرسم هذا نوع ثالث يسمى الوقف على الرسم على الرسم مما يوقف عليه هاء التأنيث هاء التأنيث هذه فيها تفصيل هاء التأنيث التي في المصحف تنقسم إلى قسمين التي في المصحف تنقسم إلى قسمين ما رسم بالهاء وهو المسمى بالتاء المربوطة فاطمة القارعة ما القارعة ما هي إلى آخره ما هي لها السكت هذه القارعة نقول هذه هاء مربوطة ما رسم بالهاء وهو المسمى بالتاء المربوطة وإلى ما رسم بالتاء ما رسم بالتاء واذكروا نعمة الله نعمة في بعضها رسمت بالتاء المفتوحة كذلك ولن تجد لسنة الله رسمت بالتاء المفتوحة يرجون رحمة الله رحمة رسمت في بعضها بالتاء المفتوحة إذن عندنا تاء مربوطة وتاء مفتوحة نسميها بعضهم المجرورة ما كانت مربوطة هذا باتفاق الوقف عليها بالسكون لا خلاف فيها لا خلاف فيها القارعة ما القارعة أكدت ولا تقف بماذا قارعة ما القارعة لا ليس فيها خلاف وإنما قولا واحدا عند القراء أنه يوقف عليها بالسكون إذن ما رسم بالهاء وهو المسمى بالتاء المربوطة وإلى ما رسم بالتاء فأما ما رسم بالهاء فالوقف عليها بالهاء الساكنة وهذا مما اتفق عليه القراء وهو الموافق للقاعدة الكتابية العربية ولا يدخل فيها الروم ولا الإشمام ولو كانت بالرفع قارعة هذا مبتدا ما القارعة الجملة خبر إذن قارعة هذا مبتدا مرفوع ما القارعة قارعة هذا الثاني خبر مرفوع بالضمة هل يدخل روم أو إشمام نقول لا لا يدخل روم ولا إشمام بل يوقف عليه بالسكون لماذا لأن المقصود بها بيان الحرف الموقوف المقصود بهما الذي هو الإشمام والروم بيان الحرف الموقوف عليه حالة الوصل والهاء لا حركة لها في الأصل لماذا؟ لأنها مبدلة من التاء القارعة هذا الأصل لما وقفنا عليها أبدلنا التاء هاء فقيل القارعة فحينئذ كيف نأتي بالإشمام لنبين حركة الهاء؟ الهاء ليست لها حركة لأنها مبدلة عن الأصل وإذا جئنا بالروم أو الإشمام لم نظهر حركة التاء وإنما كان إظهارا لحركة الهاء والهاء الأصل أنها لا حركة لها إذن لا يدخل فيها الروم ولا الإشمام لأن المقصود بهما بيان الحرف الموقوف عليه حالة الوصل والهاء لا حركة عليها في الأصل إذ هي مبدلة عن التاء والتاء معدومة في الوقف أما ما رسم بالتاء واذكروا نعمة وما ذكرناه من الأمثلة فإنه مما اختلف فيه القراء قيل إنه اختلف فيه القراء وهو المذكور هنا في النظم وهو المذكور هنا في النظم في الهاء إذن هاء التأنيث أي الهاءين المربوطة أم المفتوحة نقول المفتوحة لأن هي التي وقع فيها نزاع في الهاء التي في هاء التأنيث يعني في الوقف على الهاء هاء التأنيث التي بالتاء رسما خلف التي بالتاء رسما رسما أي هذا مصدر بمعنى اسم المفعول أي مرسومة أي رسمت وخطت بالتاء المجرورة التي هي المفتوحة التاء المفتوحة نحو واذكروا نعمة الله ويرجون رحمة الله ولن تجد لسنة الله. هذه أمثلة ذكرت لي التاء المفتوحة. خلف أي خلاف بين القراء في الهاء خلف، والوقف على هاء هاء التأنيث التي رسمت بالتاء في المصحف خلف أي اختلاف عند أهل القراءات أهل القراءات. فوقف عليها أبو عمرو والكسائي وابن كثير في رواية البزي بالهاء. لو وقف على مثلا واذكروا نعمة الله، لو وقف على نعمة أراد أن يقف على نعمة، هل يقف بالتاء أو الهاء؟ هنا فيه خلاف، فيه خلاف. واذكروا نعمة بالتاء المفتوحة، أراد أن يقف على هذه التاء، هل يقف بالهاء أو بالتاء؟ قال وقف عليها أبو عمرو، قال فيها خلص، فيها خلاف. فوقف عليها أبو عمرو والكسائي وابن كثير في رواية البزي بالهاء. واذكروا نعمة، نعمة بالهاء، ويرجون رحمة، ولن تجد لسنة، وقف عليها بالهاء. لماذا؟ قالوا كسائر الهاءات الداخلة على الأسماء كفاطمة ومسلمة، إجراء لها إجراء لهاء التأنيث على سنن واحد، يعني إلحاقا لهذه التاء بالتاء الأخرى المربوطة، يعني لا نفرق. وهذه نسبت إلى لغة قريش لأنه لا فرق بين التائين، سواء كانت مربوطة أو مفتوحة يوقف عليها بماذا؟ بالهاء، يوقف عليها بالهاء. وكذا الكساء في مرضات واللات وهيهات، وتابعه البزي في هيهات هيهات فقط، هيهات وقف عليها بالهاء. وكذا وقف ابن كثير وابن عامر على تاء أبد حيث وقع في القرآن، هذا عند الثلاثة والأربعة المذكورين. ووقف الباقون على هذه المواضع بالتاء، واذكروا نعمة، يرجون رحمة، إلى آخره، على الرسم، على ما ذكر فيه في الرسم. ما علتهم؟ قالوا تغليبا لجانب الرسم، ونسبت إلى لغة طي، قيل هي لغة طي. الذي يترتب على الأول إذا وقفت بالهاء قيل أنه يجوز الإيمان على مذهب الكسائي كما سيأتي، ويدخله الروم والإشمال إذا وقف عليها بالهاء، التاء المربوطة إذا وقف عليها بالهاء حينئذ تمال عند الكسائي، ويدخلها الروم والإشمام، يدخلها الروم والإشمام على تفصيل في بعض هذه المسائل عند أرباب السماعات. في الهاء التي بالتاء رسما خلف، في الهاء يعني والوقف على الهاء التي رسمت بالتاء المفتوحة خلف، أي خلاف بين القراء. وبعض يجعل هذا الخلاف فيما لم يختلفوا فيه، يعني بعضه جمع وبعضهم أفرد، فحينئذ هل الخلاف مضطرد أو فيما لم يسمع إلا إفراده أو فيما لم يسمع إلا جمعه؟ فيه تفصيل عندهم الذي هو تمت كلمة ربك وتمت كلمات، هل هو داخل أو لا، لأنه بعضه سمع بالإفراد فقط وبعضهم بالجمع فقط وبعضهم بالجمع واو الإفراد، هل هذا يكون داخلا في الكل؟ تفصيل عندهم. وويك أن للكساء وقفوا منها على الياء، وويك أنها هذا جاءت في القصص في موضعين، وفي لفظ ويك أن ومثله ويك أنه لا يفلح الكافرون، ويك أن الله يبسط الرزق، في آية واحدة جاءت كذلك، في آية واحدة ويك أنه هي لا تبسط، ويك أنه لا يفلح الكافرون الختام. وفي لفظ ويكأن ومثله ويكأنه للكساء في رواية الدور وقف منها على الياء، منها أي من وكأن على الياء، يعني كأنه جعل آخر الكلمة الياء، ويكأن وي هذه كلمة يقولها المتندم والمتعجب، وي هذه لغة فصحى، فحينئذ جعلها كلمة مستقلة كسائي فوقف عليه، وي كأن الله، وي كأنه، إلى آخره. إذن وفي لفظ وي كأن للكسائي في رواية الدوري وقف يعني وقف منه، منها وقف منه من الكسائي منها على الياء، على الياء منها، على الياء منها، وقف على الياء وقف منها على الياء، منها على الياء، هذان متعلقان بقوله وقف، وقف منها على الياء، على الياء متعلق به وقف لأنه مصدر، ومنها أيضا متعلق به وقف. جعل وي كلمة وكأن كلمة، جعل هذه كلمة وهذه كلمة، وأبو عمرو، لكن إذا أراد أن يتبع أن يبدأ وي كأنه لا يفلح، يعني يبتدي بما بعده، وي كأن الله لا، كأن الله يسقط الرزق، إذن نقول منها على الياء أي على وي، ويبدأ بما بعده كأنه لا يفلح، كأن الله يبسط الرزق. وأبو عمرو على كاف لها، وأبو عمرو يعني وقف أبو عمرو على كاف لها، على الكاف لها من الكلمتين السابقتين في سورة القصص، فجعل ويك أن، ويك أنه وقف على ماذا؟ على الكاف، وقف على الكاف، فجعل ويك كلمة، وأنه هذه، وأن كلمة، وأنه كلمة، فجعل ويك كلمة، ويكون أصله حينئذ ويلك، حذفت منها اللام، ويك، ويلك، كأنه، ويلك، أنه، إلى آخره. يريد السؤال لما فتحت همزة أن؟ قيل إما أنه قدر لفظ اعلم، وي اعلم كأنه لا يفلح، وي اعلم كأن الله، أو قدر لام الجر، اعلم وي ويك لأنه، ويك لأن الله يبسط، إما بتقدير لفظ اعلم وما بعد تكون الهمزة مفتوحة، وإما بتقدير لام الجر، يعني لابد من مسوغ لكون الهمزة مفتوحة، لابد من مسوغ لكون الهمزة مفتوحة. إذن وقف أبو عمرو على كاف لها لكلمتين السابقتين ويك أن، فجعل ويك كلمة، ويكون أصلها ويلك، حذفت منها اللام، وفتح أو فتح أن بعدها على إضمار إعلم أو لام الجر، أي لأنه لها، أي لكلمة ويك أن إلى آخر. وغيرهم قد حمل. إذن عرفنا ويك أن فيها مذهبان، فيها مذهبان، هل هما كلمة واحدة أم كلمتان؟ سيأتي أن غيرهم قد حمل يعني على الكل بأنها كلمة واحدة تبعا للرسم، وبعضهم جعلها كلمتين ثم اختلفوا. الكسائي جعل وي كلمة ثم ما بعدها كلمة مستقلة، وابو عمرو جعل ويك وقف على كاف جعلها كلمة مستقلة، كلمة مستقلة، وقيل هذا لا أصل له، قيل هذا التفريق منسوب إلى الشاطبية، والنشر يقول أنه لا، لا لا وجود له عند أبي عمرو ولا ولا الكسائي. وغيرهم قد حمل، وغيرهم غير من؟ غير الكسائي وأبي عمرو، هم اثنان أم عشرة؟ اثنان. ولم قال غيرهم؟ لما جمع؟ ها؟ لهم أتباع، يعني باعتبار الرواه، أحسنت، هذا وجه. ويحتمل أنه للتعظيم، ويحتمل أن أقل الجمع اثنان، فلا إشكال. وغيرهم أي غير أولئك وهم الكسائي وأبو عمرو وهم باقوا السبعة وهم خمسة، قد حملا الألف لي للإطلاق، حملا الألف لي للإطلاق، وحمل بمعنى حمل الوقف على آخر الكلمة، وهي النون في ويك أن، والها في ويك أنه، ويك أن، ويك أنه، بالوقف على الأصل، بالوقف على على الأصل. إذن وغيرهم قد حمل، غير الكسائي وأبي عمرو قد حملا، أي حمل الوقف على آخر الكلمة، واعتبرا أن ويك أن، ويك أنه هذا كلمة واحدة إتباعا للرسم، إتباعا للرسم. قال في التقريب هذا ما عليه الشاطبية، هذا ما عليه الشاطبية، يخطئون بعض الأشياء في الشاطبية، وأكثر المحققين لم يذكروا شيئا من ذلك، لم يذكروا شيئا من ذلك، فالوقف عندهم على الكلمة برأسها لاتصالها رسما بالإجماع، وهو الأولى والمختار في مذهب الجميع، نسب إلى الكسائي، هذا نسب إلى الكسائي. وقيل أنه يجوز عند أبي عمرو أو يجوز الوجهان عند الكسائي ويجب عند أبي عمرو، قيل توجيه بهذا. ووقفوا بلا من نحو مالي هذا الرسول ما عدا المواني، ووقفوا أي القراء كلهم أو إلا ما استثني، إن صح الخلاف. أيضا في دعوى الخلاف خلاف، في دعوى الخلاف خلاف. ووقفوا أي القراء كلهم على لام، بلام البهون بمعنى على، على لام نحو مالي، مالي مالي هذا الرسول، هذا فيه فرقان، مالي هذا الكتاب، مالي هؤلاء القوم، مالي ما، هل يقف على ما أو على اللام؟ هذا فيه خلاف. ووقفوا بلام نحو مالي، مال ثم يكملون مالي هذا الكتاب، مالي هذا الكتاب، يعني إذا أراد أن يقف سواء اضطراريا أم اختياريا، والأظهر المراد اختياري، أظهر المراد اختياري. فلو وقف هل يقف على ما أو على اللام؟ هذا فيه نزاع بينهم، فيه نزاع. أما في الوصل لابد من الرجوع، لأن لا يتم معناه إلا بما قبله. ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول إتباعا للرسم، لأن اللام تقع مفصولة عما بعدها، عما بعدها. كتبت لام الجر في هذه المواضع الثلاث المذكورة مفصولة عن مجرورها، كتبت مفصولة عن مجرورها تنبيها على انفصالها عن مجرورها في المعنى. فوقف الجميع اختيارا واضطرارا على اللام إتباعا للرسم، إتباعا للرسم يعني لا على ما، هذا حكي الإجماع عند الخلاف، هذا لا وجه له. ما عدا الموالي السابقين، ما عدا الموالي، إذن الوقف على اللام إلا من؟ إلا الكسائي وأبا عمرو، إلا الكسائي وأبا عمرو، ما عدا، هذا استثناء، يعني ما عدا ما مصدرية، وعدا فعل ماضي وفاعلها ضمير ستر الوجوب نعود على البعض المفهوم من السابق، والموالي هذا مفعول به منصوب. السابقين هذا بدل، كذلك بدل أو لا بدل، هي المغرب بدل، بدل بدل بعض من كل، موالي جمع، والسابقين مثنى، كذلك موالي جمع والسابقين هذا مثنى، حينئذ بدل بعض من كل. إذا ما عدا الموالي، قالوا كسائي ظاهر أنه مولى لأن أصله من فارس، وأما أبو عامر فالمشهور أنه مازني، مازني من مازن قبيلة من العرب، حينئذ كيف يقول ما عدا الموالي؟ أبو عامر ليس بالمولى والكسائي هو المولى، نقوم من باب التغليب، من باب التغليب. السابقين بالتثنية منصوب بالياء لأنه مثنى، والمراد به أبو عامر والكسائي. فعلى ما يعني وقفوا على ما، ما ثم قالوا ما لهذا الرسول، لم يقفوا على اللام، لم يقفوا على اللام. ما عدا الموالي السابقين فعلى لفظ ما لا على اللام وقفوا، فعلى لفظ ما لا على اللام وقفوا، ثم يبتدئ باللام متصلة بما بعدها، لأن حرف الجر من الكلمة الآتية، يعني يبدو من الرجوع، الكلام في الوقف فقط، يقف ثم إذا أراد أن يوص أن يبتدئ بما بعده لابد من الرجوع، لأن اللام داخل فيه الكلمة الآتية، لا داخل فيه الكلمة الآتية. ما عدا الموالي السابقين فعلى ما وقف، فعلى ما وقفوا. هذا تبع الناظم أصله النقاية. قال في التقريب ووقف أبو عمرو على ما في قوله تعالى فما لهؤلاء في النساء، وما لهذا بسورتي الكهف والفرقان، وما للذين فما للذين كفروا عن قبلك، عن قبلك إيه مطعين في المعارف هذا. والباقون على اللام في الأربعة إلا الكسائي فله الوقف على كل منهم، هذا ما في الشاطبية، هذا ما في الشاطبية. وفي النشر جواز الوقف على كل منهما للجميع، هم يجعلون المجزر حاكم على كل، في النشر جواز الوقف على كل منهما للجميع، للجميع إذا لا تفصيل، لا تفصيل، إلا أن يقال أن كلام الناظم محمول على الجواز بالنسبة للكساء والوجوب، لأن يعمل أنا ذكرت في القول السابق هذا المراد به هنا على الجواز بالنسبة للكساء والوجوب لأبي عمرو. إذن المسألة فيها خلاف، فيها خلاف هل يقف على ما أو على اللام؟ الجمهور على ما، ونسب إلى الكساء وأبي عمرو الوقف على اللام، ولهم تعليل موجود في الشروحات السابقين. فعلى ما وقفوا وشبه ذا المثال نحوه قفوا، شبه يعني مثل ذا المثال، مثال جزئي ينكر لإيضاح القاعدة، شبه ذا هذا مشار إليه، المثال هذا بدل أو عطف بيان أو نعت، وبدل المجرور مجرور، حينما جر هنا لأن شبه مضاف وذا مضاف إليه، والمثال هذا بالجر بالكسر، أي وشبه ذا المثال المذكور في النظم السابق ما لهذا الرسول نحوه قفوا، أمر من الوقف يعني قف أنت أو يا من يقرؤون هذا النظم نحوه عليه، نحو مفعول به مقدم لقول قفوا، أو تابعوا هذا أمر من قفوا، لكن الأولى أن يجعل أمرا من الوقف، تبعوا من قفى أثره بمعنى تبع، بمعنى تبع، وهذا قد يكون فيه بعد، وهذا قد يكون فيه بعد. إذن عرفنا أن هذا الوقف المراد به الوقف على الرسم، وهذا بحثه في القراءة، إنما ذكروا هذا مثال. ثم قال رحمه الله النوع الثالث الإمالة، الإمالة ونميل عن الدس ونقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.